الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الرقص في الحفلات؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان المقصود بالحفلات أي حفلات الزواج والأعراس، فأنا أرى والله أعلم أنه لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج، ولا بأس كذلك بأن يضربن بالدف مع شيء من الغناء والنشيد النزيه، لأن هذا من جملة ما يعلن به الزواج، وقد أمرنا الشارع بإعلان النكاح وأن نضرب عليه بالدف. والضرب بالدف في الزواج مما أجمع العلماء على جوازه، وأنه مستثنى من جملة الأصل المتقرر في آلات اللهو والمعازف. ويجب أن لا يكون صوت المرأة الذي يصاحب الدف أن يكون صوتا عاليا، وإنما يكون صوتا يسمعه النساء من بنات جنسها فقط، ممن هم معها في هذا الاحتفال أو في هذا الزواج. فإذا لا يكون صوتا مرتفعا يتجاوز مكانهن. ويشترط كذلك في رقص المرأة فيما بين أخواتها النساء في الزواج أن تأمن يقينا أو عن غلبة ظن أنه ليس ثمة من يصور هذا الرقص، لأن كثرة الجوالات مع النساء في مثل هذه المناسبات أمر لا يكاد يخفى، فربما تجرأ أحد هؤلاء النسوة وصور المرأة حال رقصها ثم أنزلها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فتكون حينئذ فضيحة عظيمة. فإذا تنزهت المرأة عن الرقص فهذا هو الأولى والأحفظ، ولكن لو أنها رقصت فلا أرى بذلك بأسا مع أخذ الحيطة من أن تصور وهي ترقص، فهذا أمر محرم ولا يجوز، لأنه حينئذ سوف ينتشر أمر رقصها وتكون فضيحة عليها وعلى أهل بيتها. فالذي أرى والله أعلم أنه لا بأس برقص النساء في مناسبات الأعراس فيما بينهن مع أخذ الحيطة من عدم التصوير، ولا بأس كذلك بضرب الدف وأن يصاحبه صوت إحداهن بصوت لا يتجاوز مكانها، لا بمكبر صوت ولا بغيره. ويشترط حال رقص المرأة كذلك أن تكون متسترة التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورتها، بحيث لا يبدو شيء من عورتها في حالة الرقص، كسيقانها أو ذراعيها أو ظهرها أو صدرها، كل ذلك لا يجوز، وإنما يبدو منها أمام أخواتها النساء ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء من شعرها ووجهها ويديها ورجليها. وأما ما عدا ذلك مما نراه ونشكو إلى الله عز وجل منه، مما نسمع به ونشكو لله عز وجل منه، فإنه أمر لا يجوز. فإذا خلاصة هذه الفتية حتى تفهم جيدا أن رقص المرأة في الزواج جائز بشروط: الشرط الأول أن تأمن على نفسها من التصوير، الشرط الثاني أن تتستر التستر الكامل بمعنى أن لا يبدو شيء من عورتها مما لا يجوز رؤيته إلا لزوجها، فإذا كان ذلك كذلك فالحمد لله، والأمر في مثل هذه الظروف فيه سعة وتيسير ولله الحمد والله أعلم.